قراءة مفصلة للشطر الثاني من القراءة في السيرة والشمائل من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، ولعلني في الغد إن شاء الله آتي ببعض النسخ، ولكن بشرط للملازمين والمداومين، نسخ للملازمين والمداومين. أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أولا الأخلاق في الإسلام لها منزلة عظيمة. صاحب الخلق الأسمى والأسنى هو حبيبنا وأسوتنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أشهد له من الله عز في علاه حين زكاه فقال عز في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صاحب الخلق العظيم الذي يتأسى فيه بالنبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ينافس العابدين كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا يصلح دواء لنا أجمعين ولإخواننا الذين يحجون. ترى الحج ما هو كل مكيفات، الحج ما هو كل شلالات مثل شلالات نيكاراغوا، في حرارة، فيه سفر، في تعب. انتبه لنفسك، لا سيما ما يتعلق بالأخلاق والأدب. من حج فلم يرفث ولم يفسق، لم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، أو الرفث هو الفسوق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في وسط الزحام والحرارة والسفر والغربة والضنا، إن تمكنت من أن تهذب أخلاقك وأن تسمو أدبياتك حتى تقتدي بنبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، فإنك ناجح بتفوق وامتياز. وإن رسبت فقلت حجة هي الأولى والأخيرة، فهذا معناه أنك لم تتأدب بأدب رسول الله، يعني بمعنى أنك لم تسلك مسلك الخيار. وقد قال سيد الأبرار والأطهار كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. هشاشة، بشاشة، لين، ابتسام، إفشاء سلام، عفو، كظم غيظ، ما في نفرزة، ما في عصبية، ما في سوء ظن، ما في نظر على المحارم عند الكعبة، وجوه سافرة، بدلا من أن يناجي ويناشد وإذا به يقلب بصره في العيون والوجوه السافرة، يخرج من الطواف وقلبه مريض، وجع قاسي. حسن خلقك إن أردت أن تكون أقرب ما تكون لسيد المرسلين في جنات النعيم. تحظى بالمحبة وتقرب من رسول الله، والحديث في هذا صحيح صريح: ألا أخبركم بأحبكم إلي، أحبكم إلي وأقربكم مني وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ما تضعون أيديكم في بعضكم، ها، تسلسل ضرب ودف ورفع صوت، اللهم اللهم، هذا مو سنة، هذا اعتداء، اعتداء، اعتداء، علاوة عن أن يتكتلوا 10,000 و100,000، ها، ويسيرون مسيرة رجل واحد، يدفعون، يزهقون، يدمون، يؤذون، شعارات غير شعار التوحيد، الذي قال فيه جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد؟ أي توحيد؟ يا وطن، يا راية. أي راية؟ لا راية سوداء ولا راية بيضاء، هناك ما ترفع إلا راية واحدة، راية التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما سيروا 100,000 جنبا إلى جنب، ادفعوا، اهجموا، آذوا، هذا ما هو خلق المسلمين. يا مرشدين، يا مشرفين، يا موجهين، اتقوا الله رب العالمين. هؤلاء كلهم مسلمون، شوف ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بيض وسمر وصفر وشقر وزرق، ما الذي جمعنا؟ ما الذي جمعنا؟ جمعنا بلد، توسع عرقي جنسي، عربي عجمي شرقي غربي. لا ورب الكعبة، الذي جمعنا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتق الله يا مرشد ويا مشرف، اتق الله، قل لهم نحن جئنا للحج وليس لرفع شعارات قومية ولا قبلية ولا شعوبية ولا عربية ولا عجمية، بل راية واحدة نرفعها في عرفة، راية واحدة نرفعها في مكة والمدينة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أخلاق قال ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. كان خلقه القرآن، رواه مسلم، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.